بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نكمل في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، الملزمة الجديدة صفحة رقم 8. هنقرأ من اقتباس تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعة دار الثقافة، صفحة رقم 29. احنا اتكلمنا اخر مرة عن العهد القديم، واتكلمنا عن ان تدوين معظم اسفار العهد القديم تم بعد زمن سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام، واتكلمنا ان تحديدا ان الاسفار اللي تم تدوينها بعد زمن داود وسليمان عليهم السلام أسفار موسى الخمس. وده طبعا قعدنا اتكلمنا عن مسافة زمنية كبيرة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة، أو الأصل وزمن التدوين، أو الفرق الزمني ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث نفسه. وقعدنا اتناقشنا في مسألة إن ممكن يكون التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام ما كانتش باللغة العبرية، سواء كانت باللغة الهيروغليفية أو حتى لو كانت بالعبرية، تكون العبرية القديمة المختلفة عن العبرية اللي مدونة بيها دلوقت. المهم احنا نقرأ من ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 29. هنزل الكلام ونبتدي نقرأ ونعلم. هنا بيقول: عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل على الازدواجية. النقطة دي في غاية الأهمية. المفروض العلماء لما جم يدرسوا أسفار موسى الخمسة بدأوا يدرسوها باللغة العبرية اللي هي المفروض اللغة الأصلية اللي اتكتب بها هذه الأسفار. زي ما قلت المرة اللي فاتت ان هم بيبتدوا مثلا يقروا في سفر التكوين الإصحاح الأول، بيبتدي يلاحظ الألفاظ والمصطلحات والتعبيرات والكلمات المستخدمة ولفظ الجلالة المستخدم والكلام ده كله. يفضل يقرأ طول ما الكلام شبه بعضه ونفس الأسلوب ونفس المصطلحات والكلمات والكلام ده كله، خلاص ما بيشكش في حاجة. أول ما بيبتدي يلاقي حاجة جديدة، ألفاظ جديدة، مصطلحات جديدة، أسماء لله جديدة، أسلوب شعري جديد ما كانش مستخدم قبل كده، أي حاجة في سياق النقد الأدبي بتبين إن الجزء ده مختلف عن اللي قبل منه، بيبتدي يفصل، يقول يبقى اللي قبل كده كان من مصدر أو كتب وكاتب معين أو أيا كان مختلف عن اللي احنا بدأنا نقرأ فيه دلوقت. من ضمن الأسباب اللي العلماء اكتشفوا من خلالها إن أسفار موسى الخمسة جم من أكثر من مرجع مختلف، مسألة الازدواجية. يعني ايه الازدواجية؟ ان هم وجدوا ان في سفر التكوين القصة الواحدة ممكن تتكرر اكثر من مرة، زي فيضان نوح، بغض النظر هي في انهي الصحات، لكن اي حد هيقلب في سفر التكوين هيعرف ان قصة نوح عليه السلام والفيضان وبناء الفلك والكلام ده كله اتكرر مرتين. لما العلماء جم يفكروا ليه القصة دي اتكررت مرتين، وجدوا ان القصة لما اتحكت مرتين القصة فيها اختلاف، وساعات بتصل الى درجة التناقض، بيجد ان فيه تفاصيل مختلفة، بيجد ان فيه الفاظ وتعبيرات مختلفة، بيوصل في النهاية ان بما ان القصة اتكررت مرتين المحررين لقوا القصة موجودة في مرجع معين او في مصدر وموجود برضو في مصدر تاني. انا دايما بسجل ما تقلقش من التسجيل. المهم فالعلماء وجدوا ان القصة متكررة مرتين ليه؟ غالبا اللي عملوا عملية التحرير لقوا القصة من مرجع والقصة مرة تانية من مرجع تاني. سواء بقى هم بيكتبوا القصتين ورا بعض على طول ويمكن ده حاصل في فلك نوح وده بيبقى غريب شوية, او مثلا زي قصص مكررة هي هي بس في أصفار مختلفة. يعني قصص لحروب سيدنا موسى عليه السلام موجودة في سفر العدد وموجودة برضو في سفر التثنية, او قصة استلام التوراة موجودة في سفر الخروج وموجودة برضو في سفر التثنية, او ايا كان. في النهاية لأي سبب بنقدر نعرفه او ما بنقدرش, المحرر اكيد وجد فائدة من تكرار القصة, او انه نسي انه كررها في حتة ذكرها في سفر تاني, او مجموعة المحررين اللي ذكروا القصة اول مرة غير المجموعة اللي ذكروا القصة تاني مرة فما خدوش بالهم ان هي مذكورة قبل كده, ايا كان. لكن فكرة الازدواجية من ضمن الادلة على ان الكتاب متاخد من اكتر من مصدر. فهنا بيقول لك عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل على الازدواجية بدأوا يتحققون من أن بعض القصص استخدمت اسم يهوى للدلالة على الله بينما البعض الآخر استخدم إلوهيم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ده غالبا بيدل على أن الشعب بني إسرائيل اللي طلع منه التقليد اللي بيستخدم لفظ الجلالة يهوى هو ده لفظ الجلالة بالنسبة لهم, يعني كان متعود على استخدام هذا الاسم. في فقط تعليق على الأسماء, لو جيت تتكلم مع واحد مسيحي وقلت له ايه هو اسم الإله, يعني الاسم الجامع للأقانيم الثلاثة, هو بيؤمن او بيحب يكرر ويقول بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين, الإله الواحد ده اسمه ايه؟ غالبا ستجد ان المسيحي عنده صعوبة في انه يختار اسم للإله الواحد اللي هو الثلاث أقانيم الأب والابن والروح القدس. المشكلة تكمن في ان اسم يهوى اشهر ألفاظ الجلالة اللي بتطلق على الله عز وجل, المفروض ده اسم لأقنوم الأب فقط. لو رجعنا نص مشهور في إنجيل يوحنا المسيح عليه السلام بيتكلم مع اليهود بيقول مش عارف مين أبي مش عارف إيه الذي تقولون أنتم إنه إلهكم, ده في يوحنا تقريبا الإصحاح الثامن. في يوحنا 8:54 أجاب يسوع إن كنت مجد نفسي فليس مجدي شيئا, أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. فهو المفروض دي من ضمن نصوص كثيرة جدا دالة على إن إله اليهود هو الآب, وفي أيضا كتابات آباء كثر جدا زي مثلا يوحنا ذئب الفم أو غيره لما بيجي يفسر قانون الإيمان اللي هو بيقول نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خلق الكل ما يرى وما لا يرى. هو مين خالق الكل ما يرى وما لا يرى في العهد القديم؟ هو يهوى. وبعدين لما بيجوا مثلا يتكلموا على الروح القدس بيتقال عنه روح يهوى, لو جه يتكلم عن الابن بيقول ابن الله. طب هو مين يبقى الله بقى المقصود؟ هيبقى الآب. ففي النهاية بتجد ان الأسماء الإلهية سواء هو يقصد الله أو إلهيم أو يهوى بيبقى المقصود بيها الآب. بتجد في النهاية أن المسيحي عنده مشكلة إيه هو الاسم بقى لفظ الجلالة اللي بيشير للإله الواحد مثلث الأقانيم. في بعضهم بيتغابى شوية وبيقول يهوى وده غلط, مع البحث بنلاقي أن ده غلط. في منهم بيقوم قايل الله. طبعا في إشكالية في استخدام أهل الكتاب للفظ الجلالة الله، لأنه بغض النظر ده ممكن يكون رأي في ناس بتخلفه، قولا واحدا لفظ الجلالة الله ده مش موجود في العهد الجديد اللي المفروض بيتكلم عن الثالوث. يبقى في النهاية المفروض المسيحي اللي بيتكلم عن الله اللي هو الأب والابن والروح القدس ما يستخدمش لفظ الجلالة الله. العهد الجديد اليوناني ما بيقولش الله، بيستخدم كلمة ثيوس أو ثيوس اليونانية، وثيوس يعني إله، بيحط قبليها أداة التعريف هو ثيوس يبقى الإله، لكن ثيوس ده مش اسم، زي ما شخص بيتكلم انجليزي بيقول God بيكتبها with capital G. طب God دي معناها ايه؟ معناها الاله الحقيقي المستحق العبادة، لو هو بيكتبها بكابيتال جي يبقى الاله الحقيقي الاله المعبود. طب اسمه ايه الاله ده؟ مش مشكلة بقى، يعني الاله الذي تتقونه وانتم تجهلونه مشكلة. يعني فعلا النصارى بيجهلوا كتير جدا الاله اللي هم بيعبدوه، بغض النظر عن الكفر اللي هم بيقعوا فيه لما بيجوا يتكلموا عن الله. بالنسبة لليهود بقى، اليهود لما بيستخدموا كلمة يهوى وكلمة إلوهيم، في المفروض لو انت بحثت في العهد القديم ستجد ان اليهود زي ما المسلمين بيعتقدوا الله متصف بصفات وله أسماء، بغض النظر هل عندهم أسماء حسنة ولا لا، مش هتلاقي عندهم أسماء حسنة. بيصف الله عز وجل بأوصاف قبيحة جدا، ومش قضيتنا دلوقتي أمثلة على الأوصاف. في عندهم إشكالية في مبحث الأسماء، لما بيجوا يتكلموا عن يهوى في خلاف ما بين العلماء، يهوى ده هل هو اسم فعلا ولا هو اختصار لاسم؟ في بعض العلماء بيقولوا هو اسم فعلا، ويهوى من فعل عبري اللي هو اهيه اشير اهيه، اللي المفروض يهوى في الاخر يبقى معناه واجب الوجود الكائن، ده معنى يهوى. في بعض العلماء بيقولوا كده، ماشي كويس، يهوى يعني الكائن واجب الوجود. في علماء تانيين بيقولوا لا، ان يهوى ده مش اسم، ده اختصار، اختصار اول حرف من اربع كلمات بيوصف بيهم الاله، زي ما تقول مثلا الرحمن الرحيم رب الجنود او ايا كان العزيز الغفور، اربع اسامي كده او وصف معين، جملة من اربع كلمات، هو راح خد الحرف الاولاني من كل كلمة وخلاهم اسم، زي ما محمود داود بيحب يستخدم مثال شركة مصرية محدودة ولا شركة مساهمة مصرية شين مين مين، بياخد أول حرف من كل كلمة. زي ما اليهود بيقولوا تناخ، تناخ ده اختصار توراة ونبيين وكتوبين، فيهوى يعتبر اختصار لاسم الإله. طب الاختصار ده بقى يتفك يبقى ايه؟ ما يعرفوش. يعني اجماع عند العلماء اللي بيقولوا ان يهوى ده اختصار، ما يعرفوش هو اختصار لايه، وما يعرفوش هو المفروض يتنطق ازاي، بسبب اشكالية التشكيل واشكالية ان اليهود فقدوا لغتهم لفترة معينة من تاريخ بني اسرائيل بسبب السبي البابلي. هم بيعتقدوا ان بعد ملك سيدنا سليمان عليه السلام، سليمان طبعا في معتقدهم كفر بالله وبنى معابد للأصنام والأوثان علشان زوجاته أو نسائه أملنا قلبه وراح يعبد الأصنام، فهم بيعتقدوا ان بسبب كفر سليمان اللي ربنا بيرد عليهم بيقولوا ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، المفروض هم بيؤمنوا ان بسبب كفره ربنا مزق مملكته، فبقى في مملكة اسرائيل ومملكة اورشليم ولا ايا كان. فبعد تمزيق المملكة والكلام ده كله، جه نبوخذ نصر وخد بني اسرائيل سبايا وخدهم على بابل العراق ودمر مدنهم، وفيلم كبير كده. قعدوا فترة معينة في اللي بيسموه السبي البابلي ده، نسوا اللغة العبرية، بدأوا يتكلموا اللغة الأرامية اللي هي اللغة اللي كانت مستخدمة في أيام مملكة بابل في السبي البابلي ده عند نبوخذ نصر. الكلام ده مذكور في سفر عزرا وفي سفر نحمية، إن لما جه عزرا يتلو عليهم التوراة كانوا بيحتاجوا لمترجم، ما بقوش بيفهموا العبري، بيحتاجوا لمترجم. وفي الوقت ده بدأ يظهر الترجوم، ترجوم يعني ترجمة، بيترجم الكلام العبري بيترجمه للأرامي. المهم ان بسبب فقدانهم للغة العبرية وبسبب السبي البابلي وبسبب تبنيهم اللغة الأرامية ما بقوش عارفين يهوى دي في الأصل كانت ايه. كان في سبب آخر العلماء ذكروه بسبب ضياع يهوى دي معناها ايه او بتتنطق ازاي، فكرة ان هم كانوا محسوكين شوية في استخدام اسماء الله، كان عندهم نظرية ان احنا وحشين قوي قوي وربنا قدوس جدا جدا، فما يصحش العبد الخاطئ اللي زيي ينطق لفظ الجلالة، ما ينفعش. فبدل ما يقول لفظ الجلالة يختصره، فبدل ما مثلا يقول الإله العظيم رب الجنود مثلا يقوم قايل يهوه، وبعدين يا ريته بقى ينطقها مختصره وبعدين يفضل فاكر معناها ايه. اجيال ورا اجيال من عدم استخدام الاسم الاصلي والالتزام بكتابه الاختصار خلاص نسيوا الاختصار ده كان اصله ايه وبيتنطق ازاي. القصه دي ليها ملمح في العهد الجديد، ان المسيح في انجيل يوحنا بيقول انا اظهرت اسمك للناس، في انجيل يوحنا اصحاح 17. يعني ايه انا اظهرت اسمك للناس؟ فيها برضو دلالة ان الاب ده مش اسم الاله حتى، هو بيقول ثئوس الاله، وباتير يعني الاب، هو بيصف الله على انه اب بسبب انه هو الذي يربي خلقه كما ان الله كما ان الاب يربي ابنائه. الله هو الذي يربينا زي ما الاب يربي ابنائه، فاطلقوا على الله اسم الاب. لكن ده مش اسم الاله، هو له اسم، هم بيطلقوا عليه ان الله ابونا، لكن ده مش اسمه. اسمه ايه بقى؟ ما نعرفش. المفروض ان من ضمن رسالة المسيح عليه السلام بحسب المذكور في الأناجيل انه اظهر استخدام لفظ الجلالة مرة اخرى. ده بنقدر نستفيده من يوحنا 17 اللي بيقول انا اظهرت اسمك للناس. في بقى قصة تانية مذكورة في اكتر من انجيل من الأناجيل الإيزائية، ان المفروض ده ايه ده updates، طب نشوفه بعدين. ان المفروض المسيح وهو داخل اورشليم الناس اللي استقبلته بالنخل والكلام ده كله كانوا بيرددوا اسم الاله، فاليهود قالوا للمسيح خلوهم يسكتوا ما يقولوش اسم الاله بحسب تقليدهم ان هم ما بيحبوش ينطقوا بلفظ الجلال. فالمسيح راح قايل لو هم سكتوا الحجر نفسه هيتكلم. انا هحاول ادور كده وصلنا. هو موجود في اكتر من انجيل، هشوف كده في قصة في القصة في انجيل مت. لا مش موجود في مت، انا اظن موجود في لوقا. والظاهر الحاجة ترد انا مش لاقي النص دلوقتي، مش عايز اضيع وقت في البحث، لكن هي في القصة بتاعت، خلينا نشوف كده، هذا يسوع النبي ده في متى، في متى فين النص؟ اهو. لا مش ده، فلوقة اهو، فلوقة 19 من العدد 37 بيقول: ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم. خلي بالك حتة يسبحون الله بصوت عظيم، يعني هو طبعا في اليوناني كاتب ثيوس بيسبحوا الإله، ما ذكرش هم كانوا بيقولوا ايه تحديدا. وبعدين خلي بالك بقى في النص اللي بعديه قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب. هنا المفروض باسم الرب نفس التقليد اليهودي، انه بدل ما بيذكر لفظ الجلالة، بدل ما يقول الله يقول ربنا اللي هو أدوناي. في العهد القديم كانوا بيكتبوا أدوناي، لما جه نفس التقليد لما جه يكتب باليوناني ما يقولش اسم الاله نفسه، يقول لا ربنا او الرب. فهنا الاتي باسم الرب، هو اسم الرب كان ايه؟ مش مذكور. سلام في السماء ومجد في الاعالي. اما بعض الفريسيون من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك، يعني قول لهم ما ينطقوش باسم ربنا. فاجاب وقال لهم: اقول لكم انه ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. تصرخ يعني هتتكلم بلفظ الجلالة، هتنطق لفظ الجلالة، يعني فيها إشارة إلى أن المسيح بيقول لهم بطلوا اللي انتوا فيه ده. إيه اللي حصل؟ الجهاز بيخرف. طيب المفروض أنا حاسس أن البتاع ده علشان هو تحت الشاشة هو اللي مخليه ولا بغض النظر، ماشي. ان المسيح بيقول لهم بطلوا اللي انتوا بتعملوه ده، المفروض تنطقوا بلفظ الجلاله الله وتذكروا الله وتدعوا الله والكلام ده كله. ده تعليقا على مساله يهوه، رغم ان ده مش موضوعنا الاساسي في نقد العهد القديم، لكن دي كمعلومات جانبيه على مساله يهوه. في بقى الكلام عن الوهيم. المفروض الوهيم في إشكالية، هل إلوهيم لفظ جلالة اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، ولا إلوهيم ده لقب، ولا إيه بالظبط؟ في بعض الناس بيقولوا إلوهيم ده مقابل لله العظيم أو الإله العظيم. أنا بقول إن هو مقابل لله العظيم، هو بيطلق أو بيستخدم أكثر في العهد القديم إشارة للإله الخالق، لكن احنا بنقدر نعرف من خلال نصوص تانية إن كلمة إلوهيم تم إطلاقها على ناس تانيين غير الإله الحقيقي، يعني كأن تم استخدامها للإشارة إلى إن ده الإله المعبود عند الوثنيين. فبنلاقي إن في نصوص بتذكر إن آلهة الوثنيين أطلق عليهم إلوهيم. خلي بالك في التكوين، التكوين 1:1، سفر التكوين اللي هو في البدء خلق الله السماوات والأرض، الله في التكوين 1:1 المقابل ليها العبري إلوهيم. فإلوهيم دي تم إطلاقها على سيدنا موسى عليه السلام في سفر الخروج: أنا أجعلك إلها لفرعون، إلوهيم. تم إطلاقها على القضاء: الله يقضي مش عارف مين في وسط الآلهة، يقضي في المزمور مش عارف كام، دور على وسط الآلهة هتطلع لك. وتم إطلاقها على الآلهة الوثنية. ففي بعض العلماء قالوا يبقى إلوهيم كده مش لفظ جلالة، ده زي لقب بيتسمى كده، الإله اللي بيعبد بيتقال عنه إلوهيم. المفروض إنه من مقطعين، إله والإيم اللي في الآخر دي. إله يعني إله أو الإله أيا كان، والإيم اللي في الآخر دي فيها إشكال بالنسبة للنصارى. النصارى بيقولوا ان دي اضافه في اللغه العبريه بتضاف للجمع، فتبقى الوهيم تترجم الالهه اشاره للثالوث، الاب والابن والروح القدس. طبعا اليهود ما بيفهموش الوهيم بالمعنى ده، لكن هم بيفهموا الايم اللي في الاخر دي جمع، لكن جمع للتعظيم، فهم مش بيترجموها الالهه اشاره ل تعدد الأشخاص الإلهية أو الكائنات الإلهية، لا، بيقولوا إلهيم معناها الإله العظيم، تعظيم للإله المعبود الخالق. ده طبعا موجود في مراجع كثيرة جدا جدا، مش وقتها دلوقتي، بس دي فكرة احنا بنطرحها مدام جبنا سيرة إلهيم في الكلام. ويهوى اتفهم، يهوى دي عبارة عن ايه، إلهيم عبارة عن ايه، والنصارى بيحاولوا يستغلوا إلهيم على انها ايم الجمع في العبري، لا، ده جمع تعظيم. قال كده متى المسكين وقاموس الكتاب المقدس، وكان مراجع كثيره جدا قالت هذا الكلام، ان المقصود بالوهيم الاله العظيم. نرجع تاني للفقره، بيقول ايه؟ بيقول بداوا يتحققون، العلماء بداوا يتحققون من ان بعض القصص استخدمت اسم يهوه للدلاله على الله، بينما البعض الاخر استخدم الوهيم. يعني أجزاء معينة من أسفار موسى الخمسة بتستخدم اسم يهوى، أجزاء تانية بتستخدم اسم إلهيم. الفكرة دي يعني ممكن تلاقي في أول إصحاح سفر التكوين، الإصحاح الأول كله ما بيستخدمش يهوى أبدا، بيبتدي بقى في الإصحاح التاني بيستخدم تعبير يهوى إلهيم، اللي هو بيترجموه بالعربي الرب الإله. الرب الإله ده المقابل في العبري يهوى إلهيم. فالناقد لما بيجي يتناول السفر بلغة الأصلية باللغة العبرية، شاف ده في إصحاح كامل القصة الفلانية ما بيجيبش سيرة يهوى، بيقول إلهيم بس. لاحظ بقى ان في بداية الإصحاح التاني من سفر التكوين قصة الخليقة بتتعاد مرة تانية، وبتتناقض في أشياء مذكورة في الإصحاح الأول. وبعدين ده الأسلوب مختلف، حتى الكلام على الله بطريقة مختلفة. ده هنا بيقول يهوى إلهيم، ما بيقولش إلهيم بس زي الأولان. فبيبتدي يفهم إن المحررين اللي كتبوا سفر التكوين كأن كان عملهم الجمع والترتيب. يعني ايه الجمع والترتيب؟ يعني شافوا احنا هنجمع ايه المصادر اللي عندنا اللي بتتكلم عن بداية الخليقة، عندنا مصدر هنا ومصدر هنا، خلاص هي القصة نفسها متكررة، ده في ما بينها اختلافات وتناقضات، مش مشكلة، حط من المصدر الاولاني بعديه المصدر الثاني وهكذا، خلاص عندنا مصادر تانية بتتكلم عن القصة دي، مفيش، خش على القصة اللي بعدها، مذكورة في اكتر من مصدر، مذكورة، جمعهم مع بعض. لذلك تجد مثلا قصة زي قصة سيدنا إبراهيم ومسألة الذبيح وولد ابنه سيدنا إسماعيل، وبعد كده مش عارف كبر عنده كم سنة وراح ذبح وعمله محرقة ولا لا، تلاقي ان الدنيا مش مترتبة، ده في اكثر من قصة، هو كأنه يدوبك اللي عمله بحسب مجهوده جمع القصص اللي بتذكر سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام، جمعهم مع بعض، رتبهم على قد ما قدر يرتب، وخلاص خلص كده الجزء ده، ادخل على اللي بعد. فمثل هذه المقارنات اللي بتدل في اختلاف في الأسلوب، في اختلاف في استخدام الألفاظ، القصة واحدة لكن ما بينها اختلافات وتناقضات، كل ده أدى إلى اكتشاف ان هذه الاسفار ما هياش من كتابة سيدنا موسى ولا من كتابة فرد واحد، وما هياش عمل ملهم موحى به من الله، او حتى من بنات افكار شخص واحد، لكن هي كتابات محررة متاخدة من مصادر قديمة. هنا بيقول وهذا ادى بهم الى الاعتقاد بانه على الاقل تم المزج بين تقليدين في الأسفار الخمسة. ده هو بيحكي بداية القصة خالص، بداية الاعتقاد ان الأسفار الخمسة فيها اكتر من مصدر او متاخدة من اكتر من تقليد. انه لقى يهوى، لقى الوهيم، لقى في ازدواجية في القصص، فقال على الاقل الاصفار الخمسة دي متاخدة من مصدرين. شوف الفكرة ايه، زي ما قلت هو بيقرأ خلاص كل ده اللي أنا عمال أقراه نفس المية نفس الأسلوب، وجدت حاجة جديدة يبقى كده مصدرين أكمل قراية، وجدت حاجة جديدة بقارن هل هو الأولاني ولا دي حاجة تالتة جديدة، لا دي حاجة تالتة جديدة، وهكذا. فضلوا يعملوا كده لغاية ما وصلوا في النهاية إلى إن الأصفار موسى الخمسة متاخدة من أربع مصادر أو أربع تقليدات رئيسية اللي هم سموهم اليهوى والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراك. بيقول ووجد علماء آخرون ما هو أكثر من هذا. شوف يعني في البداية قال لك هو يدوبك تقليدين، فيما بعد الدراسات كترت وصلوا لنتائج أكثر. وجد علماء آخرون ما هو أكثر من هذا، ففي 1878 درس الألماني في الهاوزن كل النظريات المعقولة واقترح خطة تدعى الفرضية الوثائقية التي ما زالت شائعة الاستخدام حتى الآن. في الهاوزن ده الألماني يعني إيه الفرضية الوثائقية؟ إن أصفار موسى الخمسة متاخدة من أربع وثائق مختلفة. رأى في الهاوزن أربع مصادر أساسية. ايه الاربع مصادر الرئيسيين دول؟ هو اختصرهم يهوي الوهيمي كهنوتي تثنية الاشتراع، الياء من يهوى والالف من الوهيم والكاف من الكهنوت، لان هدف الكتابات الاخيرة تركز على الكهنة والعبادة، والتاء للدلالة على سفر التثنية الذي يشكل المصدر الرابع. طبعا هم لما بيجوا يشيروا الى هذه المصادر بالانجليزي يهوى بيصفها بالواي، وبعدين الوهيم ده حرف اي، والكهنوتي ده البريست بيديها حرف بي، وتثنية الاشتراع والديترونومي بيديها حرف دي. ده الاختصارات بالانجليزي. ما انت تقلب بقى يهوى والوهيم وكهنوتي وتثنية الاشتراع دي هيبقوا ايه بالانجليزي وتاخد اول حرف. هنا بيقولوا هذه المصادر كتبت قصصها منفصلة في أمكنة مختلفة ومن أناس مختلفين. حتة طبعا كتبت قصصها منفصلة فيها إشارة إلى أن المصادر الأربعة دي في حد ذاتها هي تجميع من مصادر تانية كتير. كان في كتاب باللغة العربية كنت شرحت فيه فترة وبعدين ما كملتوش، قراءة في كتاب اسمه ايه ده، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس للدكتور يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس. الكتاب ده موجود في PDF على موقع مكتبة المهتدين لحوار الأديان. من ضمن الإشكاليات اللي هو بيناقشها بنوع من أنواع التوسع مشكلة أصفار موسى الخمسة والمصادر الأربعة، وجايب جدول أفرد فيه إيه هي الأجزاء اللي من المصدر الإلهيمي والمصدر اليهوي، وقعد يتكلم طب المصدر اليهوي ده كم مصدر تقريبا، وذكر أقوال علماء. يعني هو كتاب ممل شوية بس كويس مش وحش. فهي حتة ان كتبت قصصها منفصلة يعني كل تقليد في حد ذاته خد وقت على بال ما تكون والقصص اتجمعت في امكنة مختلفة، يعني سواء ده اتكون في السبي البابلي ولا ده اتكون في مملكة اورشليم ولا في مملكة اسرائيل، في اماكن مختلفة بني اسرائيل كانوا عايشين فيها ومن اناس مختلفين. دي من ضمن الإشكاليات اللي أنا ذكرتها قبل كده في مسألة إن المسيحيين مش قادرين يحددوا رقم محدد شارب واضح لعدد الكتبة الذين شاركوا في كتابة أصفار الكتاب المقدس. ليه؟ بسبب إن حاجة زي أصفار موسى الخمسة ما نعرفش كتبها 2 4 5 20، ما نعرفش كم واحد شارك في المصادر اللي تم تجميعها في النهاية. يعني أنا عندي مفروض تحديد نوعين أو صنفين من الكتبة، الكتبة اللي كونوا المصادر أو المحررين اللي كونوا المصادر، والنوع الثاني هم المحررين اللي وقع تحت إيدهم المصادر اللي عملوا الكتاب. مشكلة كبيرة لو وقفوا على رموش عينيهم مش هيقدروا يحددوا هو كام واحد كتب القصص اللي تكون منها التقليد، وكام محرر وصل له التقاليد واستخدمها في تدوين الأسفار. هنا بعدين بيقول كما سنشرح ذلك في الصفحة التالية، مش مهم الشرح في الصفحة التالية دي، ممكن انتوا تبقوا ترجعوا لكتاب تاريخ كتاب مقدس مرفوع بي دي اف موجود على النت. هنا بيقول وقد ضمت هذه المصادر نفسها مصادر أقدم منها سواء مكتوبة أو منقولة شفاها. يعني المصادر الأربعة منقولة من مصادر هي في حد ذاتها تجميع لأكثر من مصدر أو تقليد. حتة مصادر أقدم منها سواء مكتوبة أو منقولة، زي ما قلت إن احنا بنؤمن سيدنا موسى عليه السلام نزل عليه توراة، وسيدنا المسيح نزل عليه إنجيل، وسيدنا داود الزبور، وهكذا. لكن إيه علاقة هذه الكتابات السماوية بالكتابات اللي ما بين إيدين النصارى دلوقتي؟ هل التوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام اتحرفت وتحورت وتغيرت لغاية ما بقت أسفار موسى الخمس عن طريق انتقال نص توراة موسى أثناء عملية النسخ اتحرفت وتغيرت فبقت أسفار موسى الخمس؟ أنا ما بعتقدش كده، وما بعتقدش أن إنجيل المسيح مع الوقت ومع عملية النسخ وتداول نصه ما بين المسيحيين اتحول بقى أربع أناجيل. أنا لا أعتقد بهذا. في بعض الروايات سواء هي صحيحة ولا ضعيفة منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ممكن أنت تستشف ده من آيات قرآنية وبعد كده بحث في بعض التفاسير، إن في وقت من الأوقات بني إسرائيل سواء المقصود بيها أتباع سيدنا موسى أو أتباع سيدنا داود أو أتباع سيدنا المسيح، ما كلهم بني إسرائيل، المسيح رسول إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل في وقت من الأوقات ألقوا الكتاب وراء ظهورهم وخلاص، يعني مش عايزين نلتزم بالإنجيل زي ما هو أو التوراة زي ما هو أو الزبور زي ما هو أيا كان، مش عاوزين الكتاب ده، نبذوه وراء ظهورهم وتركوا العمل بيه. وفي وقت من الأوقات بدأوا هم يكتبوا لنفسهم كتب، ولما جم يكتبوا لنفسهم كتب ممكن جدا يكونوا اقتبسوا بقى من توراة موسى أو من إنجيل عيسى أو من الزبور بتاع داود عليه السلام، اقتبسوا اللي على مزاجهم حطوه في الكتابات الجديدة اللي بدأوا يكتبوها بأيديهم، وفيما بعد قالوا إن ده من عند الله. ده اللي أنا بعتقده اللي حصل فعلا. فالفكرة إن سواء مكتوب أو منقول شفاها ممكن يكون من ضمن هذه المصادر الأقدم توراة موسى عليه السلام تم استخدامها أجزاء منها، أو كلام لموسى عليه السلام، أو كلام لتلاميذه أيا كان، برضو نفس الكلام مع سيدنا عيسى أو أي حد من أنبياء بني إسرائيل المنسوب ليهم كتابات. يعني سفر إشعياء من أهم أسفار العهد القديم ونبواته وكلامه عن المسيح أو كلامه عن نبي آخر الزمان، هل النبي إشعياء ده بغض النظر هو مين، هل احنا نعرف اسمه ولا ما نعرفش، بغض النظر هل النبي ده هو اللي كتب فعلا سفر إشعياء؟ لا، نفس الفكرة ان فيما بعد التقليد اللي عن إشعياء ده او عن تلاميذه او كلام الأحبار عنه او ايا كان، فيما بعد في وقت من الأوقات بعد النبي إشعياء ده بعشرات سنين ممكن بقرون فيما بعد تم تدوين السفر. طيب هنا بيقول والأرجح أن بعض هذه المصادر يرجع إلى عهد موسى بينما البعض الآخر أقدم منه عهدا. نفس الفكرة أنه ممكن يكون في حاجات فعلا بترجع على أيام سيدنا موسى، بس فكرة بقى هل علشان هي بترجع على أيام سيدنا موسى هل هي فعلا صحيحة، هل هي فعلا منسوبة لسيدنا موسى، دي قصة النصارى مش هيقدروا يثبتوها أبداً. وبينما البعض الآخر أقدم عهدا. ما هو طبعا أقدم منه عهدا، ده طبيعي، إن الكم اللي احنا بنلاقيه في أسفار موسى الخمس لا يمكن يكون كله بيرجع لأيام موسى عليه السلام. وفي من خلال تأمل في الأسفار يعني أبسط أدلة على الأقدم منه عهدا، ده في نهاية سفر التثنية اللي هو بيتكلم عن موت سيدنا موسى نفسه. دي من ضمن الإشارات اللي بتخلي العلماء يبتدوا يفكروا، هو قطعا سيدنا موسى ما يكونش هو اللي كتب عن نفسه، ده فيما بعد في حد كتب عنه. في بعض الكلمات المفتاحية اللي العلماء من خلالها بيدركوا ان ده ما كانش في زمن الكاتب، زي كلمة وإلى اليوم، حتة إلى اليوم دي لو دورت عليها هتلاقي ان في كلام، ده مش من العهد الجديد، هات العهد القديم اهو، دور كده في سفر التثنية. فين التثنية؟ فيش. ولم يعلم قبره اهو الى هذا اليوم، في التثنية 34:6، ودفنه في الجواء في ارض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. الى هذا اليوم ده معناه ان الكلام ده بيحكي عن حاجة قديمة فات عليها زمن طويل، والغاية بقى ايامنا الحالية محدش عارف القبر ده موجود فين. مثل هذه النصوص العلماء من خلالها بيستدلوا ان في مادة اتكتبت بعد سيدنا موسى بكتير، او متاخده من مصدر بعد سيدنا موسى بغض النظر اتدونت امتى. ده بيفتح لهم باب بقى تأمل، بيشوفوا فيما بعد بقى هل حاجات تانية برضو بعد سيدنا موسى بكتير ولا لا. هنا بيقول ولم تجمع هذه المصادر، العبارة دي في غاية الأهمية، ولم تجمع، مش عارف مين حد يسمي نفسه الصرصور الباطف، ما علينا، ولم تجمع هذه المصادر اللي هو اليهوي والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع لتكون الأسفار التي بين أيدينا الآن إلا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. تجمع هذه المصادر لتكون، يعني على بال ما اتجمعت ده كان في القرن السادس، فيما بعد بقى هتستخدم علشان نكتب أسفار موسى الخمس. شوف القرن السادس قبل الميلاد، احنا لو قلنا قبل الميلاد وبعد الميلاد، ميلاد المسيح واحد ميلادي، لما نيجي قبل الميلاد القرن الأول قبل الميلاد، القرن الثاني قبل الميلاد، القرن الثالث الرابع الخامس السادس، السادس قبل الميلاد 600 سنة وبعد كده هيتولد المسيح، ده وقت تجميع المصادر. طب سيدنا موسى بقى نفسه كان عايش في القرن الكام تقريبا؟ في بعض الناس بيقولوا 13 14 15 12، ما بين 12 و15. شوف احنا هنختار اقرب زمن القرن الـ12، احسب الفرق ما بين القرن الـ12 والقرن السادس قبل الميلاد، مسافة زمنية ضخمة جدا جدا، 6 قرون، 600 سنة فرق زمني ما بين زمن سيدنا موسى ولحظة تجميع المصادر اللي لسه هنستخدمها علشان خاطر نعمل أسفار موسى الخمس. طب خليك شرير وقول هما سيدنا موسى ده كان في القرن الـ15 قبل الميلاد، يعني في 900 سنة، حوالي ميلينيوم، 1000 سنة، حوالي 1000 سنة ما بين المصدر الأصلي وتجميع المصادر وفيما بعد لسه هيستخدم في عمل أسفار موسى الخمس، مصيبة كبيرة. لذلك العلماء يعني في مسألة موثوقية ومصداقية العهد القديم ده يعني مرمي، ما بيتكلموش فيه. معظم العلماء سواء كاثوليك او ارثوذكس او بروتستانت، بغض النظر ان الكنيسة الارثوذكسية نايمة في ميه البطيخ، بس اي حد بيقرأ كتابات علمية سيستشعر ان العلماء اللي بيتكلموا عن العهد القديم بيتعاملوا معاه على انه مجرد تراث ادبي، ذكريات اجدادنا الاوائل، كلام من ده. لكن كتاب بقى له موثوقية ومصداقية من ناحية تاريخية، ناهيك عن انه يؤمن انه موحى به من الله، يعني دي قصة تانية. بتستشف دايما من هؤلاء العلماء ان هم بيحاولوا يتعاملوا مع الكتاب مش على انه موحى به من الله. ما هو لو موحى به من الله يبقى خلاص، يعني كل اللي فيه صدق وحق وما فيهوش تشكيك، خلص الكلام. حتى لو هيتدون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني ممكن يكون ما بينه مثلا هو اتكلم عن قصة سيدنا نوح، شوف سيدنا نوح عاش امتى وسيدنا محمد حكى عن القصة امتى، مش مهم الفرق الزمني. ليه؟ لانه خلاص اتحكى له بوحي. هي القضية كلها في اثبات ان القرآن كلام الله، ما بقاش بقى يفرق. ما دام اثبت انه كلام الله ما بقاش يفرق الفرق الزمني. لكن خلاص هم رموا طوبة حكاية اثبات ان العهد القديم ده كلام الله. طيب على الاقل بقى نتكلم عنه من ناحية تاريخية وموثوقية ومصداقية، مسافة زمنية كبيرة جدا. الله وحده يعلم القرون دي كلها حصل فيها ايه، القصص اتغيرت ازاي واتحورت ازاي، واتضافت عليها ولا اتحذف منها، ولا ربنا وحده يعلم ايه اللي حصل. حقبة زمنية سوداء، ليه بيسموها فترة سوداء او فترة مفقودة بحسب تعبير الكتاب بتاع وحي الكتاب المقدس يوسف رياض، الفترة المفقودة أو الفترة السوداء دي أو الفترة المظلمة، ليه بيسموها كده؟ لأنها فترة زمنية انتقل فيها النص أو القصة، احنا ما نعرفش القصة حصل فيها إيه في الفترة الزمنية دي، ما عندناش ليها مخطوطات، ما عندناش ليها وثائق أخرى نتأكد إن في الفترة دي القصة كانت هي زي ما وصلت لنا. ده بيفقد موثوقية ومصداقية الكتاب. طيب الأب ستيفان شربنتي أو شربنتي أيا كان بيتنطق إزاي، تعرف إلى الكتاب المقدس دار المشرق ببيروت. احنا قلنا إن ده كاثوليكي، صفحة رقم 27، برضو بيتكلم عن المصادر الأربعة. خلينا نقرا كلامه سريعا، اللي احنا شرحناه قبل كده نفوته، حاجات جديده نعلق عليها. طبعا هو بيعرف التوراه، بيقول التوراه كلمه عبريه تعني الشريعه، اللي هي كلمه توراه بالعبري معناها شريعه، وهي تضم الاسفار الخمسه. يعني هو بيقول ان مسمى توراه في الاغلب بيستخدم للاشاره للاسفار الخمسه الاولانيين من الكتاب المقدس، التكوين الخروج. هنا بيستخدم الاحبار، الاحبار اللي هي المفروض بيها المقصود بها اللاويين، تكوين الخروج الأحبار العدد تثنية الاشتراع، تثنية الاشتراع اللي هو سفر التثنية، الأحبار اللي هو سفر اللاويين. لهذه الأسفار قصة معقدة إلى حد ما، المقصود بقصة معقدة يعني تكوين هذه الأسفار وكيف وصلت إلينا في الهيئة اللي هي زي ما بنلاقيها في الكتاب المقدس دلوقتي. أنجزت بشكل أسفار في وقت لاحق في حوالي 400 على ما يبدو، 400 قبل الميلاد. يعني شوف قارن الاقتباس الاولاني قال لك ايه، قال لك المصادر اتجمعت في القرن السادس قبل الميلاد، بعديها كمان ب200 سنه بدات هذه المصادر يتم استخدامها في تكوين الاصفار الخمس. يعني الاصفار الخمسه ما بقوش زي ما هم كده في الكتاب المقدس ما بين ايدينا دلوقتي غير في القرن الرابع قبل الميلاد، في حوالي 400 على ما يبدو، ولكن انطلاقا من تقاليد اعرق في القدم. يعني رغم ان الاصفار الخمسه دي اتكونت، بقت الاصفار الخمسه سنه 400 قبل الميلاد، لكن هي منقوله من مصادر اقدم واعرق في القدم. ما علينا. هنا بيقول ايه، بيضرب مثال، يعني بيقول اليك مثالا عن حياة المسيح. لدينا أربع روايات هي الأناجيل، تعرض لنا السيرة نفسها بغض النظر عن السيرة نفسها. يعني هو بيفترض أن الأناجيل الأربعة، الأربعة بيتكلموا عن سيرة أو حياة المسيح، يعني نفس الشخص. هو طبعا مش يقصد أن مفيش تناقضات أو اختلافات ما بين الأناجيل، لكن يقصد أن المفروض نفس الموضوع، يعني هو في الأناجيل الأربعة عن المسيح لكن من وجهات نظر مختلفة. حتة وجهات نظر مختلفة دي يعتبر تفسير مسيحي شائع بيحاول يبرر بسببه الاختلافات اللي بنلاقيها ما بين الأناجيل. طبعا أنا كشخص بحاول أكون محايد ودقيق، بقول إن قطعا ولا شك ما بين الأربع أناجيل اختلافات، لكن مش كل الاختلافات هي تناقضات تبين إن هذه الأناجيل كتابات بشرية. في بعض الاختلافات أنا ما عنديش الأدلة بحيث إن أنا أوفق ما بينها أو أرتبها، لكن هي في حد ذاتها مش تناقض. يعني مثلا كون إن إنجيل يوحنا بيذكر كلام عن يوحنا المعمدان مش مذكور في أي إنجيل تاني، ده اختلاف، اختلاف في إنجيل يوحنا عن الأناجيل التانية، لكن ده مش تناقض أو ده ما يفقدش الأناجيل مصداقيتها. في اختلافات تانية إن مثلا في قصة معينة هي متكررة في أكتر من إنجيل، لكن إنجيل بيذكر تفاصيل زيادة عن الإنجيل التاني، ده اختلاف بس برضو مش تناقض. ممكن مش من ضمن الأسباب الرئيسية اللي بتفقد الأناجيل مصداقيتها، لكن لو لقيت القصة نفسها في تفصيل مذكور في إنجيل، تفصيل مناقض مضاد مذكور في إنجيل آخر، ما ينفعش التوفيق ما بينهم، يبقى ده تضاد، ده تناقض، واحد يا إما واحد منهم صح والتاني غلط، يا إما الاتنين غلط. دي إشكالية كبيرة تبين خطأ غير مقبول في إنجيل من الأناجيل. هنا بيقول خلاص الأناجيل الأربعة بنلاقي ما بينهم اختلافات. لقد حاول بعض المسيحيين منذ القدم أن يوفقوا بينها ويخرجوا برواية واحدة الأناجيل الأربعة في واحد. إن قدمنا هذا الكتاب لأحد من أهل الاختصاص لا يعرف شيئا عن المسيحية، النقطة دي مهمة، بيقول إن قدمنا هذا الكتاب، أنهي كتاب؟ أنا عندي الأناجيل الأربعة، دي أربع كتب مختلفة، أنا خدت الأربعة دول عملت منهم إنجيل واحد، جمع كل القصص اللي في الأربع أناجيل، خلاص بقى عندي إنجيل واحد كبير جامع كل القصص اللي في الأربع أناجيل. جمعتها إزاي؟ عملت ترتيب للقصص، يعني شفت متى مرقس لوقا يوحنا، قلت مثلا ان متى ولوقا فيهم قصص لطفولة المسيح، هحط القصص دي في الاول، بعد كده في قصص عن معمودية المسيح رقم اتنين، بعد مثلا في قصص عن صلب المسيح وقيامته دي في الاخر. يعني بعمل حصر لكل القصص اللي في الأناجيل الاربعة، القصة دي متكررة، بعد جمعها حاول اوفق ما بين التناقضات والاختلافات، بحاول ارتبها زمنيا وهكذا، لكن اللي بعمله في النهاية لا يخرج عن نطاق كوبي وبيست من المصادر اللي عندي، بحاول ارتب واوفق عملية التحرير والتغيير يكون في اضيق النقاط، في الاخر اخرج بانجيل واحد. لو هذا الإنجيل الكبير قدمته لأحد من أهل الاختصاص هيدرس الكتاب ده بلغته الأصلية، هيقدر يعرف حتى لو ما شافش الأناجيل الأربعة قبل كده، لكن هيقول لك آه خلي بالك ده الجزء الأولاني ده القصة دي بأسلوب معين أنا بلاقيه في نفس الأسلوب اللي في آخر الكتاب، وبعدين في جزء هنا واضح إن أنت ناقل من أكتر من مكان. حتى لو ما شافش الأناجيل الأربعة ما يعرفش أنا ناقل منين، بس يقدر من خلال النقد الأدبي إنه يكتشف إن أنا ناقل ومجمع ومرتب وموفق. فأنا بيقول إن قدمنا هذا الكتاب لأحد من أهل الاختصاص لا يعرف شيئا عن المسيحية، يعني القضية دي نقطة لها علاقة بالنقد الكتابي، النقد الأعلى، النقد الأدبي. احنا قلنا ان النقد الادبي ده فرع من النقد الاعلى، النقد الاعلى ده فرع من النقد الكتابي. دي علوم ملهاش علاقة بالتدين، فبالتالي هو ملوش علاقة مسيحي ولا ملحد ولا مسلم، مش مهم. دي آليات، حاجات علمية معينة بيطبقها علشان يطلع بنتائج معينة. فهو حتى لو هذا المتخصص لا يعرف شيء عن المسيحية، أمكنه أن يتوصل بمجرد البحث والانتباه إلى الفوارق في الإنشاء والمفردات إلى إعادة وضع الأناجيل الأربعة. طبعا يقصد إيه أنه أمكنه أن يتوصل إلى إعادة وضع الأناجيل الأربعة؟ أن أنا عندي مصدر متاخد من أربعة، هقعد أدقق فيه وأقول الجزء الفلاني ده شكله من مصدر، هقوم ركنه على جنب، جزء تاني من مصدر تاني هقوم ركنه على جنب، وبعدين أقعد أدرس لغاية ما أوصل إلى إعادة تكوين المصادر اللي تم استخدامها في كتابة هذا الكتاب الكبير. المسألة دي مش سهلة. يعني احنا كناس ما بين ايدينا الاناجيل الاربعة، ولو قارناها مثلا بكتاب اللي فعلا جمع ما بين الاربع اناجيل اللي هو الدية السارون بتاع تاتيان السوري، هنقدر نقارن بالاناجيل الاربعة، نعرف ده تاتيان نقل من متى نقل من يوحنا. لكن في بعض الاحيان الامر بيكون صعب، مش بقدر اعيد تكوين المصادر زي ما كانت. هنا بيقول لك ان مثل هذا العمل لا يتم من دون افساح مجال للافتراضات والثغر. طيب انا بس عايز اتاكد من حته، المفروض ان انا كان في تاتيان السوري ده مذكور في حته، خليني اشرح الحته دي هنا، ولو فيما بعد فوتنا على الكلام على تاتيان نبقى نتكلم عنه. المثال اللي ذكره ستيفان شربانتيه، فكره ان الاناجيل الاربعه هجمعهم وكون انجيل واحد كبير، الاناجيل الاربعه في واحد، ده تم فعلا. عمل واحد اسمه تاتيان او تاتيانوس، ده كان سوري، ما بيسموه تاتيان السوري، ده كان احد الاباء في القرن الثاني الميلادي. تاتيان السوري ده عمل ايه؟ وجد ان في اربع اناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وجد ان الاربع اناجيل ما بينهم تشابه كبير جدا جدا، قصص مكررة وما الى ذلك، لكن في نفس الوقت وجد ان في اختلافات، وجد ان في تناقضات. تاتيانوس ده قال ايه؟ قال لك طيب انا هعمل انجيل واحد كبير يجمع ما بين الاربع اناجيل، لكن هعمل ايه؟ هرتب القصص تاريخيا وهوفق ما بين الاختلافات و هزيل التناقضات. فتاتيانوس ده عمل ايه؟ زي ما قلت عمل حصر لكل القصص، وبعدين شاف القصة دي متعادة في اكتر من انجيل، يبدأ يحل بقى اشكالية اعادة القصة. القصة دي مذكورة، خلي بالك، بشكل عام، والكلام ده احنا نشرحه فيما بعد بالتفصيل. القصة ممكن يتفرد بيها واحد من الأربعة، نادرا ما مرقس يتفرد بشيء، نادرا. متى ممكن يتفرد، لوقا ممكن يتفرد، يوحنا ممكن يتفرد. لما يجي بقى الاشتراك، ممكن ألاقي أن مرقس ومتى ولوقا يشتركوا مع بعض، أو متى ولوقا يشتركوا مع بعض، أو الأربع أناجيل يشتركوا مع بعض. نادرا ما بلاقي مرقس مع انجيل واحد، يعني مرقس مع متى او مرقس مع لوقا، ممكن يحصل لكن قليل جدا جدا. كل ما بيلاقي ان القصة بتتكرر في اكتر من انجيل، يبتدي يشوف هل في خلافات اوفق ما بينها، هل في تناقضات، يا اما حاول اوفق ما بينها. اوفق ما بينها ازاي؟ اخترع حاجة جديدة من دماغي عشان اقوم قايل لا ده حصل وده حصل. زي مثلا قصة يهوذا. يهوذا مات ازاي؟ في انجيل متى، في اعمال الرسل، في انجيل متى مش عارف راح ذهب شنق نفسه، في اعمال الرسل علق نفسه، لا مش عارف انسكبت احشائه والعربية دست عليه، ايا كان. طريقتين مختلفتين تماما. المسيح يقول لك بقى انا بقى هقول لك مات ازاي. اصل ده راح شنق نفسه وبعدين الحبل اتقطع فوقع على الصخرة اندلعت احشائه وراح جه عربية كرو دست عليه، وكده يبقى مفيش تناقض. ايه اللي حصل؟ انت اخترعت قصة جديدة. متى ما قالش اللي انت بتقوله ده، اعمال الرسل ما قالش اللي انت بتقوله، انت اخترعت قصة جديدة علشان توفق ما بين قصتين مختلفتين. هو ده اللي كان بيعمله تاتيانوس. في مفروض اسئلة في اخر الملزمة، من ضمنها مين هو تاتيانوس وعاش سنة كام وعمل ايه. من ضمن الاسئلة احنا نقدر نستفيد من الدياتسارون ازاي. هو ايه الدياتسارون ده؟ الدياتسارون ده هو الكتاب اللي عمله تاتيان، جمع الاربع اناجيل في انجيل واحد كبير. يعني ايه دياتسارون؟ دياتسارون دي كلمة باليوناني، دياتسارون معناها الرباعي. الرباعي يعني ايه؟ يعني الكتاب اللي متكون من اربعة. فلما بنقع في تناقض ما بين مثلا الاناجيل الإيزائية متى ومرقس ولوقا، علشان نثبت ان في فعلا وقع تحريف، وقع تناقض، نروح نشوف طب هو تاتيان ذكر القصة ازاي. يا اما هنلاقيه دمج القصص في بعض وظبطها بطريقة يزيل التناقض، زي مثلا قصة ايه، هو الديك صاح قبل ما بطرس ينكر ولا بعد ما بطرس ينكر، وصاح مرتين ولا ثلاث مرات قبل ما في اختلاف كبير في القصة دي. تلاقي الدياتسارون قال ان الديك صاح بتاع ست مرات قبل ما ينكر وبعد ما ينكر وهو بينكر، عشان خاطر يقول لك ما فيش تناقض، هو الديك عمال يصيح اصلا. في مثلا زي الاختلافات الكثيرة اللي احنا بنجدها في الصلب او القبض على المسيح، تروح علشان تعرف ان في تناقض تدور على القصة هو تاتيان ذكرها ازاي في الدياتسارون، تلاقي ان هو اخترع ويوفى القصص في بعض من دماغه، تعرف ان في تناقض، في مشكلة فعلا في القصة دي. طيب نكمل قراية. هنا بيكمل بيقول فالتوراة هي في الواقع أربعة تقاليد في كتاب واحد مقسمة إلى خمسة أصفار. يعني هنقول إن التوراة ده كتاب كبير متكون أصلا من أربع تقاليد، وأنا قسمت الكتاب الكبير ده خمس مجلدات. هو ده اللي يقصده. فالتكوين والخروج واللاويين والتثنية والعدد دول خمس مجلدات لكتاب كبير واحد متكون من أربع تقاليد. هنا بيقول لكننا لا نملك تلك التقاليد الأربعة. التقاليد دي اللي تكون منها أصفار موسى الخمس ما بقتش بين إيدينا، ضاعت ولا يعرف أحد مصيرها. ونرى أنفسنا كذلك الاختصاصي أمام الأناجيل الأربعة في واحد. فعلينا بمجرد البحث في الأصفار الخمسة أن نهتدي إلى التقاليد من خلال النقد الأدبي. يقعد يدرس الأصفار ويقول ده جزء مختلف عن ده مختلف عن ده. لقد توصل الاختصاصيون في أيامنا إلى شيء من الإجماع. طبعا ممكن تفقع زغروطة لما تلاقي المسيح يقول لك كلمة إجماع، دي نادرا ما بيجمعوا على حاجة. طبعا دقق على كلمة الاختصاصيون، يعني العلماء أهل العلم ده، المتخصصين في النقد الكتابي، المتخصصين في النقد الأعلى، المتخصصين في النقد الأدبي. العلماء دول اللي ما بينهم إجماع. فبالتالي إن أنا أقول المسيحيين ما بينهم إجماع على أن الأسفار موسى الخمسة من تقاليد، لا المسيحيين الغالبية العظمى منهم نايمين في مية البطيخ بيقولوا أسفار موسى الخمسة كاتبهم سيدنا موسى. لكن لما تيجي تبحث بقى في الوسط العلمي تجد لا أن دي مسألة مفروغ منها. لذلك بعض المسيحيين، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، اللي بيحاول يقول لك لا ده انت بتقتطع كلام لكاثوليك ولا بتقتطع كلام لبروتستانت، ده كلام فاضي. اي حد من اهل الاختصاص على هذا الرأي ان اسفار موسى الخمسة متاخدة من تقاليد، لقد توصل الاختصاصيون في ايامنا الى شيء من الاجماع. ايه بقى اللي هم مجمعين عليه؟ في حاجات هم مختلفين عليها، في حاجات هم مجمعين عليها. اللي هم مجمعين عليه ايه؟ يمتد تأليف تلك التقاليد إلى 10 قرون، ويمتد تدوينهم على 5 قرون أو 6. إزاي الكلام ده؟ التقاليد دي اتألفت أو اتجمعت في حوالي 1000 سنة واتدونت في 5 أو 6 قرون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده اكيد فيه حاجة غلط. لو احنا جمعنا 10 قرون زائد 6 قرون يعني احنا بنتكلم على 16 قرن قبل الميلاد، يعني احنا خلاص يمكن احنا وصلنا لميلاد المسيح. لا، هي الفكرة ايه؟ ان كان بيتم جمع وتكوين هذه التقاليد وتدوينها على التوازي. يعني ايه؟ يعني في تقاليد كان بيتم نقلها وجمعها في نفس الوقت، أجزاء منها بتدون. يعني لو احنا عملنا خط زمني طوله 1000 سنة ستجد داخل 1000 سنة خط زمني آخر طوله 600 سنة، حاجة زي كده أو أكبر أو أقل. هو في النهاية الموضوع لو قلنا إن سيدنا موسى عاش في القرن 15 قبل الميلاد، يبقى انت عندك من القرن 15 ضيف 10 سنين، يبقى احنا وصلنا للقرن 5 قبل الميلاد. هو في الحدود ده، في الحدود دي، القرن 5 او القرن 4 قبل الميلاد، زي ما قرينا في الاقتباس اللي قبل كده. يبقى احنا مش هنقول 10 زائد 6 او 10 زائد 5، لا هم 10 داخل من ضمنهم 5 او 6. طيب، يمتد تأليف تلك التقاليد إلى 10 قرون ويمتد تدوينهم على 5 قرون أو 6. أطلقت عليها الأسماء ويدل عليها ويدل عليها بالأحرف. التقليد اليهوي حرف الياء على، شوف هنا الاقتباس ده بيقول لك كل تقليد اتكون إمتى تقريبا. اليهوي على عهد سليمان في حوالي 950 قبل الميلاد. التقليد الإلهي، في حاجة غلط في الثاني، الإلهي بالألف حوالي 750 قبل الميلاد. تقليد تثنية الاشتراع حرف التاء بعد ذلك بقليل. وأخيرا التقليد الكهنوتي حرف الكاف بعد 538 قبل الميلاد، نهاية الجلاء من بابل. خلي بالك كل ما الرقم بيصغر كل ما يقرب للميلاد، ده معناه انه أبعد عن سيدنا موسى. طيب، يعني آخر تقليد اتكون هو الكهنوتي، وأول تقليد اتكون هو اليهوي في أيام سيدنا سليمان. لما كنا بنقرأ في الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس إن معظم الأسفار اتكتبت في أيام داود وسليمان، يبقى احنا بنتكلم على القرن التاسع الميلادي، القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، الثامن والتاسع قبل الميلاد. طيب، خلينا نقرأ بسرعة كمان للاقتباس ده، هنلاقي فيه كلام كتير مكرر شرحناه قبل كده. جورج سابع على عتد الكتاب المقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 108 و 109، وقلنا ان جورج سابع ده كاثوليكي واعتقد ان احنا اقتبسنا منه قبل كده. بيقول وإذا ما تصفحنا هذا العهد بدقة، بيتكلم على العهد القديم، تبين لنا منذ أولى صفحاته، منذ أولى صفحاته دي مش مبالغة. النقطة دي أنا بتكلم فيها كتير. نقطة إيه؟ النصراني بيدعي ان احنا هننشر العهد الجديد، ونشر العهد الجديد هو اللي هينصر الناس. الانبا بيشوي بيتكلم في المؤتمر بتاع تثبيت العقيدة، الانجيل وصل السعودية، وكأنه هيقول لك الله اكبر ولا ايا كان، ولا هيثلث على نفسه. بيعتقد ان خلاص دخول العهد الجديد السعودية الناس هتتنص على نفسها. انا بقول بلا ادنى مبالغة، لو انت مسكت سفر التكوين يعني العهد القديم من اول صفحة، اول صفحة هتلاقي قصة التكوين ظهرها، احنا لسه ما خرجناش من اول صفحة. الاصحاح الثاني من سفر التكوين، قارن الصفحة دي وش وظهر ببعض، تناقضات واختلافات، هتقوم رامي الكتاب ده ولا هتتنصر ولا حاجة. العهد الجديد اول صفحة وشها بس انجيل متى اللي بيذكر الانساب، لو فقط دققت في انساب انجيل متى هتلاقي ان في مشاكل ضخمة جدا، ولا هتتنصر ولا حاجة، هتعرف ان الكتاب ده بشري من بدايتي والى نهايتي. لو بس رجعت انجيل متى اللي في الاخر بيقولك من فلان لفلان 14 جيل، ومن فلان لفلان 14 جيل، ومن فلان لفلان 14 جيل، وجيت تعد وراه بس الاجيال، هتلاقي ان فيه غلط، هتعرف ان الكتاب ده اي كلام. وهم النصارى اللي هم عايشين فيه ان اقرأ بس الكتاب المقدس واقرأ العهد، انت خايف من العهد الجديد ليه؟ انت قريت العهد الجديد قبل كده؟ قريناه 50 مرة قبل كده، وكل ما نقراه بنتيقن اكتر انه مليء بالتناقضات والاخطاء والاغلاط، ولا يمكن هذا الكتاب بما يحتوي الكتاب المقدس يكون كتاب الهي من عند الله عز وجل. هما بس بيحاولوا يقارنوا نفسهم بالقرآن الكريم، لان القرآن الكريم قطعا ولا شك يؤثر على الناس، ولما الانسان بيقرأه بيجذبه وبيستشعر فيه بحلاوة، ولما بيقدر يفهمه بيدرك اكثر انه من عند الله عز وجل. هم فاكرين نفس الكلام بالنسبة للعهد الجديد، عايشين الوهم. هنا شوف كلامه دقيق ازاي، واذا ما تصفحنا هذا العهد بدقة تبين لنا منذ اولى صفحاته ما يتخلى الاصفار الخمسة من اختلاف في الاسلوب والفن الكتابي وازدواج في الروايات وتكرار غير متناسق لها. يعني ايه ده المايك ايه اللي جرى في صوت كده دلوقتي؟ طيب، فهنا هو بيقول من منذ اولى صفحاته بتجد اختلاف في الاسلوب والفن الكتابي، ازدواج في الروايات، تكرار غير متناسق لها. يعني فيما معناه صفات نقص ناتجة عن العمل البشري اللي قاموا بالتحرير وجمعوا المواد وعملوا الأصفار الخمس. ده من أولى صفحاته هنلاقي المشاكل دي. هنقول في الآخر إن ده كتاب موحى به من الله. هل هو قال إن منذ أولى صفحاته بنلاقي أسلوب وفن كتابي رائع بديع ليس له مثيل، وإن القصص رائعة وفيها إعجاز وإخبار عن مش عارف مين ولا مش عارف مين؟ لا، لقى مشاكل من أولى صفحاته. شوف هنا نفس الكلام اللي أنا قلته، هناك روايتان للخلق في سفر التكوين، الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، ونصان للوصايا وما بينهم تناقضات واختلافات، وروايتان للطوفان ما بينهم تناقضات واختلافات. مجرد ما أنت بتلاقي تكرار تقارن ما بينهم تناقضات واختلافات، ده متاخد من مصدر، ده متاخد من مصدر، كل اللي هم عملوه جمعوا المصادر اللي تحت ايديهم اللي فيها نفس القصص او نفس المواضيع، جمعوها مع بعض وخلاص، وتلصقوا الكتاب على كده. بعدين في الاخر يتقال لك ده كتاب موحى به من الله. شوف بيقول ايه في الاخر، وقد أدى الدرس يعني الدراسة يعني بالباحثين في القرن الماضي وفي هذا القرن، يعني 200 سنة بيدرسوا. هو بشكل عام علوم النقد الكتابي والنقد النصي بدأت بعد الثورة البروتستانتية والقرن 15 قرن 16، بداية كده من أواخر 16، يعني عندك قرن 17 18 19 20 21 احنا لسه شغالين فيه، 4 قرون أو 3 قرون بدأت الدنيا تمشي في مجال النقد الكتابي والنقد النصي والدراسات العلمية والكلام ده كله. طبعا أنا شرحت قبل كده إن البروتستانت بسبب إن هم عاوزين يجدوا ضوابط علمية علشان الكنيسة اللي كانت بتخترع من عندها وعلى مزاجها تقول ده موحى بيه من الله ولا مش موحى بيه من الله وده قانون مقدس وده مش قانون وتشرع من دماغها ولا لا، البروتستانت زهقوا من الحوار ده، فلو احنا عاوزين ندرس الموضوع دراسة علمية نطلع بقى بمعايير معينة او ايا كان او ضوابط علشان نحدد الالهي من غير الالهي ونطلع كلام البشر من كلام ربنا. طبعا هم زمانهم او يعني هم ضربوا نفسهم خلاص ان ياريتهم ما دخلوا الموضوع ده، لان في النهاية الموضوع ادى الى ان هم اكتشفوا ان الكتابات فقد الموثوقية والمصداقية وما هياش موحى بي من الله ومجرد جمع تراثي وتاريخي وذكريات والكلام ده كله. بيقول وقد أدى الدرس بالباحثين في القرن الماضي وفي هذا القرن إلى أن يرتأوا أن الأسفار الخمسة مع كون موسى محورها ومركزها أربعة مصادر أساسية أو تقليد. يعني الأسفار الخمسة ليها أربعة مصادر أساسية أو تقاليد. خلي بالك سيدنا موسى هو محور الكتاب، أهم شخصية في الكتاب، لكن مش هو اللي كتب هذه الكتابات. نفس فكرة الأناجيل الأربعة، المسيح هو الشخصية المحورية في الكتاب لكن مش هو اللي كتب هذه الكتابات، ولا هي ولا هو ده الإنجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام. هنا بيقول وهذه هي التقاليد بالرغم من أنها لا تحل مشكلة الأسفار الخمسة حلا قاطعا وافيا، وبالرغم من أن الباحث قد يختلفوا في بعض وجوه المشكلة. هو هيشرح إيه هي التقاليد، لكن عاوز يقول لك إن لما العلماء وضعوا هذه التقاليد الأربعة لسه في مشاكل. المشاكل دي مش نتيجة إن العلماء لما طلعوا بالأربع تقاليد دول كانوا غلط، لا، بس لسه في مشاكل احنا مش قادرين نجد لها تفسير. احنا عرفنا يعني مثلا الفكرة ايه، انا عندي القصة في سفر التكوين متكررة مرتين، مرة في الإصحاح الاول مرة في الإصحاح الثاني، وفي تناقضات واختلافات، دي مشكلة. المشكلة دي جت منين؟ اصل في مصادر وده خد من مصدر وده خد من مصدر، والمحررين جمعوا القصة الواحدة من اكثر من مصدر ورا بعض. يبقى انا وضعت نظرية هي في الحقيقة ما حلت ليش المشكلة، لكن هي فهمتني المشكلة دي جت منين، فابتدي اتعامل مع الكتاب على نور. في بعض المشاكل بجدها في الكتاب لسه نظرية المصادر الاربعة او العلماء لسه ما طلعوش بالنظريات اللي تقول لهم المشاكل دي جت منين او يفهموها ازاي وهكذا. طيب قاعد يقول لك التقليد اليهوي نسبة إلى يهوى الاسم الذي يدعى به الله وضع في أواخر القرن العاشر، ده التقليد اليهوي وضع في أواخر القرن العاشر أيام سليمان، وهو تاريخ مقدس يتوزع على التكوين والخروج والعدد. خلي بالك في معلومة جديدة في المرجع ده، إن هو بيقول لك أنهي أصفار فيها من أنهي تقليد، التكوين والخروج والعدد أو الأصفار اللي فيها قصص هتلاقيها واخدة من اليهوي وواخدة من الإلهيمي. كويس، فالتكوين والخروج والعدد واخدة من التقليد اليهوي. التقليد ده لما العلماء رتبوه قال لك يبدأ بقصة الخلق الثانية اللي هي ايه، اللي في الإصحاح الثاني من سفر التكوين، هو كاتب الأعداد في الاقتباس، يبدأ بقصة الخلق الثانية ويواصل كلامه فيما يعني الفردوس والتجربة والخطية الأولى، وينتهي بقصة بلعام وجرائم الشعب في بيت فجور، ويروي إذن هذا التقليد الأمور الدينية من آدم إلى يشوع، ويبرز حضور الإله الحي ويمتاز بالحيوية والخيال والشعبية. وخلي بالك من حوار الخيال ده، إن في بعض العلماء بالفعل بيعتقدوا ان في قصص محكية في الكتاب المقدس ده خيال ديني. سمعنا قبل كده عن خيال علمي، ايه الخيال الديني ده؟ يعني قصة اخترعوها لكن في من وراها فائدة دينية، ما بيقربك من ربنا بطريقة معينة، بيعلمك حاجة عن الإيمان بطريقة معينة، بيقربك من الصوم بالصلاة من بعض الطقوس أيا كان. على فكرة الكلام ده كان عند بعض الناس التعبانة في مخها اللي كانوا بيكذبوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا في حاجات خاصة عن القبر أو الجنة والنار، أو يخترع أحاديث منسوبة للنبي، وكان يعتقد إن هو كده بيعمل خير، لكن ده خالف في الحديث أو واقع تحت الحديث النبوي اللي بيقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما ينفعش. في بقى نقطة هامة، إن هنا بيقول يمتاز بالحيوية والخيال والشعبية. حتة الخيال دي تقارنها فيما بعد مع كلام العلماء البروتستانت اللي بينتقدوا الأصفار القانونية التانية، اللي بيقولوا إن ده خيال، دي قصص خيالية، دي قصص أسطورية، دي مش قصص حقيقية. طب انت رفضت الأصفار علشان فيها خيال مش حقيقة، اشمعنى بقى ما رفضتش التكوين والخروج والعدد اللي واخدين من المصدر اليهوي اللي فيه خيال؟ دي نقطة. طيب المصدر الثاني التقليد الإلهي نسبة إلى إلهين، وهو الاسم الذي يدعى الذي به يدعى الله، وضع في مملكة الشمال. حتة المملكتين دول هنبقى نشرحهم فيما بعد لما يجي نتكلم على أخبار الأيام الأول والتاني والملوك الأول والتاني، لكن زي ما قلت هي فكرة بعد موت سيدنا سليمان بحسب اعتقادهم إنه بسبب كفر بالله فرح ربنا انتقم منه ونزع سلطانه وقسم مملكته. وضع في مملكة الشمال بعد انقسام المملكة بين سنة 800 و750 قبل الميلاد، وهو تاريخ مقدس. يعني محتوى التقليد الإلهي تاريخ مقدس. يعني ايه تاريخ مقدس؟ يعني بيحتوي على حاجات تاريخية لكنها هامة جدا ومقدسة بالنسبة لبني إسرائيل. زي ايه؟ زي مثلا ان سيدنا موسى تسلم الألواح على الجبل، ده تاريخ لكنه مقدس بالنسبة لهم، له علاقة بالدين وهم جدا بالنسبة لهم. هو تاريخ مقدس يتوزع هو أيضا على التكوين والخروج والعدد. يبقى خلي بالك، التقليد الإلهي ده تاريخ قصص، اليهوي تاريخ قصص، الاثنين موجودين في التكوين والخروج والعدد. يروي الأمور منذ أيام إبراهيم ويشيد بالعهد ويعد ديانة الخروج والبرية، الديانة المثالية، يعني الديانة اللي كان عليها سيدنا موسى لما خرجوا من مصر، يعني هو أتباعه. ويفوق سابقه سموا وتطورا، مظهرا الله في صورة الإله الحي الواحد المحتجب الذي يسمع من خلال النار والغمام والأحلام وعلى لسان الملائكة. انظر قصة ذبيحة إبراهيم ومولد موسى. يروي التقليدان تاريخا واحدا، اللي هو التقليد اليهوي والتقليد الإلهي. علشان كده بنلاقي القصة متكررة مرتين، علشان التقليد اليهوي والتقليد الإلهي فيهم نفس القصص. يروي التقليدان تاريخا واحدا. وعندما افتتح الأشوريون السامرة جاءت الجماعة المؤمنة التي بقيت في السامرة وحلت بالقدس بغض النظر، فقرن كل من التقليدين بالآخر. يعني عاوز يقولك لما حصل انشقاق بعد كده فيما بعد الناس انتقلت من المملكة دي، راحت المملكة دي، فخدوا تقاليدهم معاهم فتجمعت التقليدات مع بعض. فقرن كل من التقليدين بالآخر أيام حزقيا الملك نحو سنة 700 ميلادية. في فكرة بقى، نقطة معينة، هو جاب التواريخ دي منين؟ التواريخ دي جات نتيجة استقراء لنصوص العهد القديم. هو عنده أصفار بتتكلم عن عن الحقبة الزمنية دي، بتتكلم عن مملكة سليمان وانقسام المملكتين والسبي البابلي والرجوع من السبي والملك حزقية. في أصفار اللي هي أصفار أخبار الأيام الأول والتاني والملوك الأول والتاني وعزرة ونحمية والأصفار دي. هو بيقرأ في الأصفار بيجد بعض التفاصيل، إن ده اكتشفوا السفر الفلاني، سفر الشريعة لقوها في المملكة الفلانية، ولا حزقية كان عاوز يعمل ايه، ولا بعت مين وراح فين، ولا اجتمعوا مع بعض، ولا عملوا ايه. فبيبتدي يستقرئ من اسفار العهد القديم على الكلام ده كله. ده في حد ذاته يعني زي ما بيقولوا انه يشرح الماء بعد الجهد بالماء، هو بيرجع لنفس المصدر الفاسد اصلا، وبيبتدي يستدل بيه على تاريخ بني اسرائيل. دي مشكلة كبيرة جدا. طيب التقليد الثالث، تقليد تثنية الاشتراع، هو ملحق للتقليد الالهي، وضع في مملكة الشمال قبل خراب السامرة، او قد يكون بعض القادمين من الشمال وضعوه في مملكة الجنوب، جه من الشمال ولا راح الجنوب ولا مش مهم. واعلن الملك يوشيا نواته الاصلية يوم عثر عليها حلقية الكاهن في الهيكل. الكلام ده موجود فين؟ في الملوك الرابع. ايه الملوك الرابع ده؟ وهو اخبار الايام اول وتاني، ملوك اول وتاني، كان بيتسمى الملوك اربعة ملوك. بغض النظر التقسيم ده مش مشكلة يعني. ويتألف من اربعة خطابات على لسان موسى قبل ان يموت، ومن سرد لموت موسى وذكر لبركته للاسباط. هو معظم محتوى سفر التثنية. ويتوسط السفر مجموعة قوانين يتكلم هذا التقليد، وكان لهذا التقليد فعل كبير في الفكرة الدينية، وامتد تعليمه وفنه إلى سفر يشوع والقضاء والملوك. ده علشان فكرة إن نهاية سفر التثنية مش معقول يكون وضعه سيدنا موسى، بغض النظر وغالبا كتبه يشوع، أو المحتوى يعني المحتوى الديني بتاع السفر بنلاقي شبهه في يشوع والقضاء والملوك. فهذه الأسفار قد وضعت في ضوئه مبينة في مبينة في كل مرة ثواب الرب للإيمان للأمانة وعقابه للخيانة ومش عارف مين. طيب التقليد الكهنوتي وضعه في الجلاء وبعد جلاء الكهنة، كهنة القدس الذين جعلوا الأسفار المقدسة في صورتها الحالية. شوف فكرة التقليد الكهنوتي، هو قال لك بعد الجلاء. الجلاء منين؟ من السبي البابلي. خلاص ربنا فرج عنهم وخرجوا من بابل والعراق ورجعوا تاني الأراضي المقدسة. الكهنة دول اللي هم عملوا التقليد الكهنوتي، معظم العلماء بيقولوا ان هم اللي عملوا الأسفار الخمس، جمعوا التقليدات التانية القديمة اللي كانت قبل منهم وعملوا التقليد بتاعهم هم، وراحوا زبطوا أسفار موسى الخمس. ويعني هذا التقليد بإبراز عهد الله مش عارف مش مهم، إلى جانب بعض الأجزاء القصصية والشغف بالأنساب. ومن الأمثلة عليه رواية الخلق الأولى مش عارف مين، يعني في جزء قصصي. وعليه فسفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد مزيج من التقليد اليهوي والإلهي والكهنوتي. الأسفار اللي فيها قصص يهوي وإلهي وكهنوتي، والأحبار أو سفر اللاويين ده التقليد الكهنوتي، تثنية الاشتراع ده تقليد تثنية الاشتراع. أنا أتوقف عند هذا الحد. المرة القادمة هنبتدي نتكلم عن التقسيم إلى إصحاحات وعداد. احنا كده خدنا فكرة ممتازة جدا عن التحرير والتأليف، عهد قديم وعهد جديد. هنرجع نتكلم عنهم مرة تانية بس مش بتفصيل قوي، لما نيجي نتكلم على أجزاء أو محتويات الكتاب المقدس، خصوصا الكلام عن الأناجيل الأربعة. هنركز على الأناجيل الأربعة فيما بعد لما نتكلم على محتويات الكتاب المقدس. إن شاء الله يبقى في محاضرة بكرة الساعة 9 مساء، عصير كتاب وهم الإلحاد، والمحاضرة القادمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس هتبقى يوم الأربعاء الساعة 9 مساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.